بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت العاشر، وهو في بيان علامات الاسم، يقول رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. أراد الناظم رحمه الله أن يبين في هذا البيت علامات الاسم، وهي الأول الجر، والثاني التنوين، والثالث النداء. النداء هذا بالقصر، ولو جاء به على الأصل وهو المد سيقول النداء النداء، لكنه قصره لأجل أن يستقيم معه البيت، لأنه لو جاء بالهمزة لانكسر البيت. طيب، وهل هي ضرورة شعرية أم لغة عربية؟ يعني حينما العربي يقول نداء ولا يقول نداء، هل هذه ضرورة خاصة بالشعر أم هي لغة من لغات العرب يجوز استعمالها؟ الجواب الثاني، هي لغة من لغات العرب، ولا نقول ضرورة شعرية، لأنها لغة عند بعض العرب أنهم يقصرون الممدود في هذه الصورة في مثل كلمة النداء. ولا نقول إنها ضرورة شعرية، لا نقول إنها ضرورة شعرية، ولكن إنما نقول إن الناظم اختار اللغة الأخرى حتى يستقيم له البيت، بمعنى أن هذا ليس مختصا بالشعر. تمام، ليس مختصا بالشعر. لما نقول ضرورة شعرية معناها لا توجد لغة أخرى، فلذلك اضطر لها الشاعر، هذا معنى ضرورة شعرية، معناها لا توجد لغة أخرى وإنما اضطر إليها الشاعر. أما هنا نحن نقول الشاعر الذي هو الناظم هو ليس مضطرا إلى هذه اللغة، بمعنى أنه ليس معناها أنه لا توجد لغة أخرى، لا، هي توجد لغتان، وإنما هو اختار لغة القصر ليستقيم له البيت. والجر والتنوين هذا كثير في الألفية يا أخوان، كثير كثير، مثلا سيأتينا بعد قليل أنه سيقول بتاء، لن يقول بتاء إن بالهمزة، سيقول بتاء بالقصر، هذه لغة. طيب، إذن الأول الجر، الثاني التنوين، الثالث النداء، الرابع أل يعني دخول أل، الخامس والأخير وهو ومسند للاسم يعني الإسناد، مسند يقصد الإسناد يعني أن تتحدث عن الاسم، وهذا تقدم معنا مرارا وسيعيده الشارح هنا ونتكلم عنه إن شاء الله. تمييز حصل، أي حصل يحصل التمييز أو حصل التمييز للاسم بهذه العلامات الخمس المذكورة. عندكم في الحاشة رقم واحد يقول علامة محي الدين عبد الحميد: وتقدير البيت التمييز الحاصل بالجر والتنوين والنداء وأل والإسناد كائن يعني ثابت للإسم، يعني هذه العلامات ثابتة للإسم. أو نستطيع أن نقدر البيت هكذا، نقول التمييز الحاصل للإسم عن أخويه وهما إيش؟ الفعل والحرف، كيف يكون؟ قال: كائن بالجر والتنوين والنداء وأل والإسناد، أي كائن بواحد من هذه الخمسة. طيب، هل علامات الإسم هي خمسة فقط؟ لا، هي كثيرة جدا، يعني تزيد على العشرين، تذكر في المطولات، لكن هذه المذكورة عندك هي أهمها وتكفيك، هذه الخمسة تكفيك إن شاء الله للتمييز بين الاسم والفعل والحرف. طيب، نعم، الآن ندخل مع كلام العلامة ابن عقيل. يقول ابن عقيل رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم. طيب، ذكر في هذا البيت علامات الاسم. أولا قوله علامات، العلامات جمع علامة، وما هي العلامة؟ قال العلماء: ما يلزم من وجوده وجود المعلم، ولا يلزم من عدمها عدم المعلم. مثلا الآن ال دخول ال من علامات الاسم، صح؟ فيلزم من وجود ال أن تكون الكلمة إيش؟ اسما. فإذن يلزم من وجود العلامة وهي دخول ال وجود المعلم وهو الاسمية، ولكن العكس ليس بلازم، يعني لا يلزم من كون الكلمة اسما أن يوجد معها ماذا؟ ال، لا يلزم، بل قد يأتي الاسم بدون ال فتقول زيد محمد، صح؟ إذن هل كلما جاءت الاسمية جاءت ال؟ لا، لكن كلما جاءت ال جاءت الاسمية، صح ولا لا؟ هذا الشيء الذي إذا ما يلزم من وجوده وجود المعلم ولا يلزم من عدمها عدم المعلم، هذا يقال له علامة. تمام، يقال له علامة، وهو يختلف عن التعريفات أو الذي يسميه المناطق بالحدود. طيب، يختلف حد الشيء يختلف عن علامة الشيء. تمام، هذا ليس موضوعنا الآن. طيب، لماذا بدأ الناظم رحمه الله بالاسم قبل الفعل والحرف؟ نقول لشرفه، لأن الاسم أشرف الأقسام الثلاثة، لشرفه باستغنائه عن الحرف والفعل بقبوله الإسناد بطرفيه واحتياج كل من الفعل والحرف إليه. يعني الفعل محتاج للاسم والحرف محتاج للاسم، طيب، بينما الاسم مستغني. طيب، لذلك نستطيع أن نركب جملة من اسمين، فنقول زيد قائم، فلاحظ أن الجملة استغنت بالأسماء، زيد قائم، لا يوجد لا فعل ولا حرف، لا يحتاج، يكتفي بالإسناد. لكن لا توجد جملة فعلية إلا ومعها اسم، ولا توجد جملة فيها حرف إلا ومعها اسم. فإذا من المحتاج إلى الآخر؟ من الفقير؟ الفعل مسكين يحتاج إلى الاسم، والحرف مسكين أيضا يحتاج إلى الاسم، بينما الاسم قوي شريف غني لا يحتاج إلى الأفعال ولا إلى الحروف. فلذلك لما كانت الأسماء أقوى قدمت على دراسة الفعل والحرف. واضح هذا؟ هذا ذكره السيوطي في البهجة المرضية، وذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني الذي تحدثت عنه سابقا. نعود إلى كلام العقيل. قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها فمنها الجر. طيب، قبل أن نسرد علامات الاسم، عندكم في الحاشية رقم 2، نحن اعتمدنا طبعة دار مؤسسة الرسالة ناشرون، عندكم الحاشية رقم 2 لما ذكر لماذا قدم الاسم، قال: الآن هنا فائدة لغوية يا إخوان، هذه فائدة لغوية لا يترتب عليها حكما نحويا، وإنما من باب التفقه في كلام العرب، فائدة لغوية. طيب، نحن في كتابنا هذا نحن ندرس النحو، لكن سنمزج، ندخل فوائد صرفية، فوائد بلاغية، فوائد لغوية، فوائد من أيام العرب وأشعارها وحكمتها وأمثالها إلى غير ذلك. طيب، كلمة اسم من أين جاءت؟ من ماذا مشتقة؟ قال البصريون: إنه مشتق من السمو، من السمو. ولذلك نحن قلنا لكم السمو الذي هو العلو والارتفاع، ولذلك الاسم أعلى وأشرف من ماذا؟ من الفعل والحرف. هذا رأي البصريين. وقال الكوفيون: إنه مشتق من السمة. ما معنى السمة؟ يعني العلامة، العلامة. لأنك لما تسمي ابنك بهذا الاسم فتقول زيد، هذه سمة عليه، يعني علامة عليه. يعني أنت كيف تميز بين أبنائك؟ بالأسماء. ما معنى أسماء؟ يعني علامات، لأن الاسم عند الكوفيين مشتق من السمة التي هي العلامة، فوظيفة الأسماء أنها علامات على الأشياء. والأول أرجح، هكذا يقول صاحب الحاشية، أن كلام البصريين أرجح، وهو يدل على المسمى دلالة الإشارة دون الإفادة. فإذا قلت سعيد فكأنك أشرت إليه، وليس في ذلك إفادة، وتتحقق الإفادة بكون الاسم في جملة مفيدة. صح، أنت إذا قلت سعيد وسكت، هل هذا كلام مفيد؟ لا. متى يكون كلام مفيدا؟ إذا قلت سعيد قادم، هذا كلام مفيد. لكن ماذا نستفيد حينما تقول أنت سعيد فقط؟ قال: نستفيد منه فائدة جزئية، وهي أنك أشرت إليه. فلما تقول أنت سعيد، يعني أنك تشير إلى إلى إلى إلى, إلى هذا الشخص، فهي فيه الدلالة على الإشارة إلى هذا الشخص، ولكن ليس فيها الإفادة النحوية التي درسناها في الدرس السابق، وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه. ثم أضاف فائدة أيضا صاحب الحاشية وقال: الاسم قد يكون حسيا، مثل محمد وجبل، فمحمد شيء محسوس والجبل شيء محسوس، تستطيع أن تدركه بالحواس الخمس، صح؟ وقد يكون الاسم عند العرب شيئا معنويا لا يدرك بالحواس الخمس، مثل الشرف، الحكمة، الإيمان، الكفر، الفسوق، الحب والبغض ونحو ذلك. واضح إخوان؟ إذن قد يكون الاسم حسيا وقد يكون معنويا. طيب يا إخوان، نعود الآن فوق إلى ابن عقيل. يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، الجر، وهو يشمل الجر بالحرف هذا ألف، والإضافة هذا باء، والتبعية هذا جيم. طيب، نحو ماذا؟ نحو: مررت بغلام زيد الفاضلي. فالغلام كما ترون مجرور بالحرف الباء، وزيد مجرور بالإضافة، لأن غلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور. والفاضلي هذا ما إعرابه نعت، والنعت كما تعلمون هو أحد التوابع الأربع أو إن شئت قل الخمسة. طيب إذا أدخلنا معها العطف البيان. طيب إذن الآن ماذا نلاحظ؟ أن عندنا ثلاث أسماء كلها مجرورة، عندنا ثلاث أسماء كلها مجرورة، غلام وزيد وفاضل. غلام جر بماذا؟ بالحرف، وزيد جر بالإضافة، والفاضل جر لماذا؟ لأنه تابع، وتابع المجرور مجرور. طيب ما نوعه من التوابع؟ نعت. إذن نقول نعت المجرور مجرور، تمام. والشارح هنا مشى على أن التبعية هي عامل مستقل، وفي الحقيقة يعني بعض العلماء الآخرين يخالفونه في هذا، فيقولون الاسم لا يجر إلا بسببين بعاملين، إما بالحرف وإما بالإضافة فقط، وأما التبعية فهي كاسمها، يعني هي شيء تابع ليس بشيء مستقل، لأنها تتبع إما مجرورا بالحرف أو تتبع مجرورا بالإضافة، ففي النهاية هي تابعة لشيء، ثم هي ليست مضطردة، بمعنى أن ليست تابع دائما مجرورا، بل قد يتبع مرفوعا قد يتبع منصوبا إلى آخره. الشاهد يعني هو قسمها بهذا التقسيم، وأنا أرى أن هذا التقسيم أفضل، لأنه يرتب لك الأمر ويجليه ويفصله، فلا بأس به، يعني لا بأس به. إذن الاسم قد يجر بالحرف، وقد يجر بالإضافة، وقد يجر بالتبعية، يعني أنه تابع لشيء آخر. قال هل هناك أشياء أو هل هناك عوامل أخرى تجر الاسم؟ نقول هذه القياسية التي يقاس عليها، يعني هذه التي لها قواعد ويقاس عليها. هناك عامل آخر، ونحن اتفقنا أننا في هذا الشرح سنضيف أشياء لم نذكرها في شرحنا المختصر، لابد أن يكون لهذا الشرح ميزة حتى لا نكرر نفس الأشياء، نزيد أشياء. هناك عامل يسميه العلماء المجرور بالمجاورة، المجرور بالمجاورة، هذا عامل جديد إضافي. طيب ما هو؟ عندكم الحاشية رقم 3 يقول وزاد بعضهم الجر بالمجاورة، يعني أن هذا الاسم مجرور لأنه جاور ولاصق اسما مجرورا، ليس لأنه مجرور بالحرف، ليس لأنه مجرور بالإضافة، ليس لأنه تابع لمجرور، لا، وإنما لأنه صاحب اسما مجرورا فانجر، وكما قيل الصاحب إيش؟ ساحب. وهذا يمثل له بقول العرب هذا جحر ضب خرب. تذكرون هذا مربنا هذا المثال في كتب أخرى نحوية. هذا جحر، هذا مبتدأ، جحر خبر وهو مضاف، وضب مضاف إليه مجرور. إلى الآن ما في مشكلة، المشكلة في كلمة خرب. خرب ما المشكلة فيها؟ ظاهره أن خرب نعت للضب، هذا هو الظاهر، لأن خرب مجرور وضب مجرور، فظاهر الجملة أن المتكلم نعت الضب بأنه خرب، لأن كما تعلمون الإعراب النعت يتبع المنعوت في الإعراب، فحينما جر المتكلم هنا خرب أوهم ذلك، يعني ظاهر هذا الكلام أن خرب صفة للضب، فيصبح المعنى أن الضب وصف بأنه خرب. وهل الضب يوصف بأنه خرب؟ لا. من الموصوف بأنه خرب؟ الجحر. فكان الواجب أن يقول ماذا؟ هذا جحر ضب خرب. خرب لماذا؟ على أنه نعت لجحر، ونعت المرفوع مرفوع، هذا الواجب، لكن العربي المتكلم في هذه الجملة لم يفعل ذلك، فأشكل ذلك على العلماء واحتاجوا إلى الجواب، لأن المتكلم عربي لا يلحن، فأجيب عن هذا بجواب منه، أنهم قالوا أن خرب مجرور بالمجاورة، يعني هو لماذا جره؟ هل يوجد حرف جر؟ لا. هل يوجد إضافة؟ لا. هل هو نعت للضب؟ لا. إذن ما هو؟ قالوا هذا مجرور بالمجاورة، يعني لما كان كلمة ضب مجرور وكلمة خرب جاءت بجواره والصاحب ساحب، فالشيء إذا لاصق الشيء تأثر به فأخذ حكمه فانجر، وإلا كان أصله أن يكون مرفوعا لأنه نعت لجحر. واضح هذا؟ هذا يقال له مجرور بالمجاورة. طيب هل هذا قياسي؟ ما معنى قياسي؟ يعني هل يصح لي أنا الآن أن أشكل أو أن أصنع جملة وأرتكب هذا؟ لا، لا ترتكب هذا، هذا احفظه ولا تقيس عليه، هذا يقال له إيش؟ سماعي. السماعي هو الذي لا يقاس عليه، أما القياسي يقاس عليه ويتكلم به ويكتب به. واضح لكم هذا يا إخوان؟ طيب، إذن الآن نعود إلى ابن عقيل. العوامل الجر ثلاثة: جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. عندكم في الحاشة رقم 4 فائدة لطيفة، قال: واجتمعت في قولك بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، البسملة فيها الأمور الثلاثة: اسم هذا مجرور بالحرف وهو الباء، لفظ الجلالة سبحانه وتعالى مجرور بالإضافة لأن اسم مضاف والله مضاف إليه، والرحمن مجرور على أنه نعت، والرحيم مجرور على أنه نعت. إذن الرحمن الرحيم مجروران بالتبعية. ما نوعهما من التوابع الأربعة؟ هي نعوت. إذن اجتمع في البسملة العوامل الثلاثة. ثم يقول ابن عقيل: نعم، وهو أشمل من قول غيره، يعني غيره من النحويين. الآن هو يتكلم عن ابن مالك. ابن مالك قال في البيت ماذا؟ بالجر. يقول ابن عقيل، يعني الآن ابن عقيل يريد أن يمدح جزئية في البيت، فيقول إن ابن مالك لما قال بالجر هذا التعبير من ابن مالك أفضل من تعبير غيره من النحويين. لماذا أفضل؟ قال لك: لأنه أشمل وأعم وأوسع. من أي ناحية؟ قال: لأن غيره من النحاة ماذا يقولون؟ يقولون بحرف الجر، يعني يقولون من علامات الاسم دخول حرف الجر. هذا التعبير يقول ابن عقيل ناقص. لماذا؟ لأنه لا يشمل إلا الجر بالحروف، لا يدخل ماذا؟ لا يدخل الجر بالإضافة ولا يدخل الجر بالتبعية. فابن مالك تخلص من هذا الإشكال. ماذا قال؟ قال: يعرف الاسم بالجر. ولما قال بالجر وسكت خلاص دخلت فيه الأنواع الثلاثة، يدخل فيه الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. هذا معنى قول ابن عقيل: وهو أشمل من قول غيره، أي غيره من النحاة، بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. إذن عبارة ابن مالك أشمل. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الثانية وهي التنوين، وهو مصدر نون ينون تنوينا. نون ينون تنوينا، أي أدخلت في آخر الكلمة نونا، فهذا كأنه فعل الفاعل. يعني هذا ماذا فعلت أنت؟ نونت الكلمة. ما معنى نونت الكلمة؟ يعني أدخلت في آخرها نونا. طيب، والتنوين يا إخوان مع أنه سبحان الله يعني حرف صغير، طيب، وهي عبارة عن نون واحدة، ولكن الكلام فيه عند النحويين واللغويين طويل جدا جدا، وفيه أقسام وفيه خلافات وفيه أبيات وفيه شواهد شعرية وشواهد قرآنية، يعني شيء عجيب سبحان الله. ولكن نحن هنا يعني نحاول أن نتوسط كما اتفقنا. طيب، ما هو التنوين؟ ما هو التنوين؟ قال عندك في الحاشية رقم 1، قال: هو إلحاق نون. إذن التنوين لا يكون إلا بالنون، خرجت غيره من الحروف. طيب، التنوين ترى عبارة عن نون يا أخوان، لكن أنت تنطقها نونا، أنت تقول زيد، لاحظ فيه نون، فالتنوين عبارة عن نون. اللهم هذه النون لا ترسم. ولذلك الذين يتعلمون اللغة العربية من غير العرب يتعبون عند التنوين، لأن يعني تنطق نونا ولكنها لا تكتب، ترسم بطريقة أخرى كما تعرفون، ضمتين أو كسرتين أو فتحتين. المهم، ما هو التنوين؟ هو أن تلحق في آخر، هو إلحاق نون ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. طيب، خرجت متحركة، زائدة على أصل الكلمة. أين توضع هذه النون؟ قال: بآخر الأسماء. إذن قوله بآخر، إذن لا توضع في الوسط ولا توضع في إيش؟ في الأول، في البداية. وقوله الأسماء خرج به ماذا؟ خرجت الأفعال فلا تدخلها التنوين، وخرجت الحروف فلا تدخلها التنوين. تمام؟ لفظا يعني هذا التنوين ننطق به، نحن نتكلم به، فنقول زيد، زيدا، زيد، لكن هل نرسمه؟ قال المصنف، قال: لا خطا، يعني لا تكتبه، لا تخطه بيمينك. قال: لفظا لا خطا. ثم قال: لغير توكيد، أي هذه النون لا يقصد بها التأكيد المعنى، وهو يريد بذلك أن يخرج ماذا؟ أن يخرج نون التوكيد، مثل وتالله لأكيدن أصنامكم. هذه النون تنوين ولا توكيد؟ هذه النون نون التوكيد، هذه النون نون التوكيد. لينبذن في الحطمة، وأمثلة كثيرة جدا. إذن لما قال لغير توكيد أراد أن يخرج نون التوكيد، هذه لا تدخل معنا، فهي ليست من علامات الاسم، وسيأتي الكلام عنها أنها من علامات الأفعال، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. طيب، إذن ما هو التنوين؟ هو إلحاق نون ساكنة زائدة بآخر الأسماء، بآخر الأسماء لفظا لا خطا لغير توكيد، هذا هو التنوين، وقد شرحته لكم، مثاله زيد زيدا زيد. طيب، طيب نعود الآن إلى ابن عقيل فوق، قال ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام. الأول تنوين التمكين، تنوين التمكين. ما هو تنوين التمكين؟ أو نريد أن نعرف الآن أين يدخل هذا تنوين التمكين. طيب، قال وهو اللاحق للأسماء المعربة. نحن نعرف أن الأسماء معربة ومبنية، صح؟ يقول لك الآن أي اسم معرب دخلته التنوين فاعلم أنه تنوين تمكين. مرة أخرى، إذا وجدت التنوين في اسم معرب فاعلم أن هذا التنوين يقال له تنوين التمكين، سنعرف لماذا سمي تنوين التمكين. طيب، لكن الآن خذوا أمثلته وخذوا موضعه. إذا ما موضعه؟ يدخل على الأسماء المعربة لا المبنية. طيب، ما مثاله؟ زيد رجل. لماذا مثلنا بمثالين؟ حتى نبين لكم أنه يدخل على المعارف والنكرات. مثال المعرفة زيد، مثال النكرة رجل. طيب، لماذا يدخل هذا التنوين؟ ما وظيفته؟ قال عندك في الحاشية رقم 3، قال ليدل على بقاء الاسم على حالة الصرف. ما معنى الصرف؟ يعني أنه منصرف. ما معنى منصرف؟ يعني أنه منون. طيب، ولذا سموه تنوين الصرف، يعني يسمونه باسمين، يسمونه تنوين الصرف وتنوين التمكين. طيب، وقال الأشموني ليدل على شدة تمكنه في باب الاسمية، لذلك سمي إيش؟ تنوين التمكين. ما معنى تنوين التمكين؟ يعني أنه متمكن في باب الاسمية. كلمة زيد هذا اسم أصلي، أصل فصل، يعني كما نقول نحن في العامية، يعني أصل فصل ظهر بطن، يعني 100%، يعني اسم خالص محض، تمام. فإذا لما نقول زيد ورجل، هذا التنوين دلنا على أن هاتين الكلمتين، كلمة زيد ورجل، متمكنان في باب الاسمية، أقوياء في باب الاسمية. ما معنى متمكنان في باب الاسمية؟ يعني أنهما، يعني مثلا كلمة زيد لا تشبه الأفعال ولا تشبه الحروف، واضح؟ هذا معنى متمكن في باب الاسمية، يعني ثابت راسخ. كيف عرفنا؟ بسبب وجود هذا التنوين الذي يسمى بتنوين التمكين، الذي لا يدخل إلا على الأسماء المعربة. طيب، فوجود التنوين في زيد، لما أقول زيد، هذا التنوين دلنا على أن التنوين، على أن هذه الكلمة متمكنة في باب الاسمية. ما معنى متمكنة في باب الاسمية؟ يعني أنها لا تشبه الحروف ولا تشبه الأفعال. طيب، ماذا لو شابهت الأفعال؟ نقول لو شابهت الأفعال لمنعت من الصرف، صح ولا لا؟ ألا ترون أن أحمد ممنوع من الصرف؟ لماذا أحمد ممنوع من الصرف؟ ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين. لماذا أحمد ممنوع من الصرف؟ لأنه يشبه الفعل المضارع أحمد نحمد، صح؟ لما تقول أنا أحمد الله، فتلاحظ أن أحمد بن حنبل يشبه أنا أحمد. فالقاعدة تقول الاسم إذا شابه الحرف منع من الصرف، عفوا، الاسم إذا شابه الفعل، إذا شابه الفعل منع من الصرف، والاسم إذا شابه الحرف بني. وهذا سيأتينا إن شاء الله قريبا في مبحث المعرب المبني، أن الأسماء لماذا تبنى؟ تبنى إذا شابهت الحروف. طيب، إذا كان الاسم لا يشبه الحروف ولا يشبه الأفعال، ما هو؟ نقول هذا اسم أصلي متمكن ثابت في باب الاسمية لا يشبه شيئا، لذلك التنوين الذي يدخله هو تنوين التمكين، يعني متمكن في باب الاسمية، أو هو تنوين الصرف، يعني أنه يعني أن أن أنه ينون، لأنه لو كان يشبه الحروف أو يشبه لو كان يشبه الأفعال لما نون مثل كلمة أحمد. إذا الآن نعود الحاشية، يقول ليدل على بقاء الاسم على حالة الصرف، ولذا سموه تنوين الصرف. وقال الأشموني ليدل على شدة تمكنه في باب الاسمية، أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى، أي اسم إذا شابه الحرف يبنى. هذا سيأتينا إن شاء الله في قول ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. طيب سيأتينا هناك إن شاء الله. ولا الفعل فيمنع من الصرف، يعني الاسم إذا شابه الأفعال يمنع من الصرف، كما درسنا هذا كثيرا في باب الممنوع من الصرف. فأحمد ممنوع من الصرف لأنه يشبه أنا أحمد. يزيد ممنوع من الصرف لأنه يشبه الفعل المضارع زاد يزيد. واضح لكم هذا؟ طيب نعود الآن، إذا عرفنا الآن تنوين التمكين، إذا التنوين هنا له معنى أو لا له معنى؟ ما هو معناه؟ يفيد التمكن والتمكين. إذا هذا إذا التنوين من حروف المعاني أم من حروف المباني؟ تذكرون هذا درسناه في الآج الرومية من أوائل ما درسنا، أول سطر في الآج الرومية، أول سطر في الكتاب، ما هو؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب ثم قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وقال وحرف جاء لمعنى. وهناك ذكرنا لكم أن الحروف عند العلماء نوعين، أن الحروف عند العلماء نوعان، حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني مثل حروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، هذه لا معنى لها، تسمى حروف المباني التي تبنى بها الكلمة، تمام. والقسم الثاني حروف المعاني، يعني حرف إذا وضع في سياق جملة أعطاك معنى، مثل أن تقول خرجت من البيت إلى المسجد، فمن أفادت ابتداء الغاية، وإلى أفادت انتهاء الغاية، صح؟ طيب الآن التنوين حرف ولا لا؟ حرف. طيب هو من حروف المعاني أم من حروف المباني؟ ما رأيكم بناء على ما شرحناه الآن؟ هو من حروف، هو من حروف المعاني لا شك. لذلك يفيد هذه المعاني التي ستأتينا، يفيد معنى التمكين، ويفيد معنى التنكير الآن سنأخذه، ويفيد معنى المقابلة، ويفيد معنى العوض، هذه كلها معاني. طيب نعود الآن، قال ابن عقيل وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية، وهو اللاحق للأسماء المبنية. إذن عكس إيش؟ عكس تنوين التمكين. تنوين التمكين لا يدخل إلا على المعربات، أما التنكير عكسه، يدخل على الأسماء المبنية فقط. طيب لماذا يدخل على الأسماء المبنية؟ قال فرقا، أي لأجل أن نفرق بين ماذا؟ بين معرفتها ونكرتها. فإذا رأيت هذا التنوين تنوين تنكير دخل على اسم مبني فاعلم أنه نكرة، وإذا نزع منه فاعلم أنه معرفة. مثال تقول مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. ماذا تلاحظ؟ عندنا كلمة سيبويه ذكرت مرتان، الأولى بدون تنوين والثانية بتنوين، صح؟ الأول معرفة، كيف عرفنا؟ لأنه لا يوجد فيه تنوين. الثاني نكرة، كيف عرفنا؟ لأنه يوجد فيه تنوين. ما نوع هذا التنوين؟ هذا تنوين تنكير. لماذا قيل له تنوين التنكير؟ لأنه أفادنا أن دخوله على هذه الكلمة يدل أنه نكرة. فسيبويه الأول هذا شخص معروف، هذا شخص معروف متكلم، لكن لما قال وبسيبويه آخر هذا شخص، هذا سيبويه آخر مجهول لا يعرف، واضح؟ فلما أراد أن يجهله أو أن ينكره أدخل عليه التنوين، واضح هذا؟ إذن فائدة هذا التنوين أنه يدلنا على أن الكلمة التي دخلتها التنوين هي نكرة. نعم. أي يدل على أن مدخوله نكرة. طيب وهو هذا التنوين تنكير يا أخوان يدخل على نوعين من الكلمات، يدخل على نوعين من الكلمات. الأول وهو ما ذكره عندكم الشارح، الأعلام المختومة بويه، الأعلام المختومة بويه، مثل سيبويه، راهويه، إسحاقويه، عمرويه، نسطوي كثير جدا في كتب الأعلام والتراجم والتاريخ. إذن إذا رأيت التنوين دخل على على على اسم علم مختوم بويه فاعلم أنه تنوين تنكير. هذا موضعه الأول. موضعه الثاني أن يدخل على أسماء الأفعال. أسماء الأفعال مثل ماذا؟ مثل صه، فتقول صهن، نعم، وإيه تقول إيهن. طيب دعونا نمثل على هذا مثلا. لما تقول صه وصهن، إذا قلت صه بدون تنوين هذا معرفة، وإذا قلت صهن بالتنوين هذا نكرة. طيب ما الفائدة من هذا؟ ماذا أستفيد حين ما أعرف أن هذا معرفة وهذا نكرة؟ نقول فرق عظيم جدا، فائدة كبيرة. ما معنى صح؟ معناها اسكت. إذا قلت صح بدون تنوين صار معرفة، يعني اسكت عن هذا الكلام المعروف الذي تتكلم به الآن. أنا أقصد كلاما معينا معروفا بيني وبينك، اسكت عنه هذا، ولك أن تتكلم في مواضيع أخرى. يعني مثلا إنسان جاءك فتكلم معك مثلا عن مباراة كرة قدم مثلا، وأنت لا علاقة لك بكرة القدم ولا تحبها، فقلت له يا فلان صح صحي بدون تنوين. طيب ما معنى هذا؟ يعني أرجوك أسكت عن هذا الموضوع، موضوع كرة القدم، وتكلم عن مواضيع أخرى. هذا إيش؟ هذا بجئت به معرفة بدون تنوين. أما إذا جاءك فلان وكان فلان هذا ثقيلا عليك وأنت لا تحب أحاديثه كلها، كل المواضيع التي يتكلم بها إيش؟ لا تحبها ولا تريدها ولا تريد أن تسمع منه أي قصة ولا أي موضوع، فإذا جاءك وبدأ يتكلم تقول له يا فلان صهن صهن. ما معنى صهن؟ يعني أسكت، لأن صهن هنا صار تنوين، وإذا فيه تنوين يعني تنكير، وإذا فيه تنكير معناها أنه نكرة، يعني والنكرة كما تعلمون تفيد العموم تعم. طيب إذا كنت لما تقول ما رأيت طالبا في الفصل يعني ولا طالب. طيب فأنت لما تقول له صهين هذا تنكير، فأنت تطلب منه أن يسكت عن جميع المواضيع لأن النكرة فيها رائحة العموم. فتطلب منه الآن لما تقول له يا فلان صهين رجاء صهين، معناها أسكت مطلقا ولا تتكلم بشيء. لاحظوا كيف اختلف المعنى بسبب شيء واحد فقط، ما هو؟ تنوين. انظروا إلى دقة اللغة العربية وعظمتها، فقط تنوين أعطانا معنى آخر تماما. لاحظتم الفرق؟ قل مثل هذا في إيه وإيهن. إيه بدون تنوين معناها زدني من هذا الحديث المعروف الذي تتكلم أنت عنه، وأما إذا قلت إيهن هذا نكرة، معناها زدني من جميع مواضيعك لأن كلامك كله جميل فأعطني من كل المواضيع. طيب إذن الآن نعود نعود الآن يا إخوان، عرفنا أن التنوين التمكين يدخل على الأسماء المعربة، بينما تنوين التنكير يدخل على الأسماء المبنية، وقلت لكم هو يدخل تحديدا على نوعين من الكلمات، الأول الأعلام المختومة بويه مثل سيبويه وعمرويه، والثاني أسماء الأفعال. وأسماء الأفعال لها باب خاص في هذا الكتاب سيأتينا إن شاء الله، مثل أن تقول صح وإيه وأف ونحو ذلك. طيب طيب ثم قال الثالث وتنوين المقابلة. تنوين المقابلة متى يعني ما موضعه؟ موضعه هو قال وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم. إذن أي تنوين تجده مع جمع المؤنث السالم فاحكم عليه بأنه تنوين مقابلة، مثل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات إلى آخره. طيب لماذا قيل له تنوين المقابلة؟ قال فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. يعني أنت الآن اجمع مسلم، ماذا تقول؟ مسلم مسلم قبل الجمع كيف تنطقه؟ تقول مسلم، فيه تنوين صح، فيه نون الذي هو التنوين صح. طيب اجمعه، لما جمعناه قلنا مسلمون، أين ذهبت التنوين؟ اختفت. ماذا حل محلها؟ حل محلها النون. إذن عوضناه ولا ما عوضناه؟ عوضناه، يعني أعطيناه شيء يقابل إيش التنوين، ذلك قيل له تنوين المقابلة. طيب لما جئنا نجمع مسلمة، مسلمة اجمعه، قال مسلمات. طيب هل توجد نون؟ لا توجد نون. ماذا يوجد؟ يوجد تنوين. هذه التنوين، هذه التنوين تقابل النون التي في جمع مذكر السالم، لذلك قيل له تنوين مقابلة. طيب قيل له تنوين مقابلة لأنه لأننا في لما جمعنا مسلمات، لما جمعنا مسلمة على مسلمات وقلنا مسلمات لا يوجد نون، بينما جمع مذكر سالم أعطيناه نون في الأخير، في جمع المؤنث السالم لا يوجد نون. ماذا يوجد؟ يوجد تنوين. طيب لماذا وضعت هذا التنوين؟ قالوا أرادوا أن يعني أن يكونوا عادلين، لما جمعنا جمع مذكر سالم أعطيناه النون، هذا ما أعطيناه النون لكن أعطيناه شيئا يقابل ذاك فأعطيناه التنوين، فقيل لهذا التنوين تنوين المقابلة لأنه يقابل النون التي توضع عند جمع مذكر سالم. طيب ما الفائدة من هذا؟ لا شيء، لا شيء، فيما أعلم أن هذا لا فائدة منه، وإنما أرادوا فقط أن يكملوا القسمة لأنهم رأوا أن التنوين يدخل على الاسم المعرف، يدخل على الاسم المبني ثم دخل، فمشت معهم في أكثر من شيء في هذا القسم، فيما يبدو لي والله أعلم أنه لا فائدة منه غير التقسيم والترتيب ونحو ذلك. إذن التنوين الذي يدخل أسماء المعربة تنوين تمكين، والتنوين الذي يدخل أسماء المبنية تنوين التنكير وله موضعان، والتنوين الذي يدخل جمع المؤنث السالم يقال له تنوين المقابلة لأنه يقابل النون التي توضع في آخر جمع المذكر السالم. ما فائدته من حيث المعنى؟ لا يظهر لي فائدة. القسم الرابع والأخير من أنواع التنوين التي هي من علامات الاسمية، لا تنسوا أننا نحن ندرس علامات الاسم. التنوين الأخير هو تنوين العواض، وهذا مهم جدا لأنه يعطيك معاني مفيدة جدا، ليس مثل القسم الثالث، لا هذا مفيد ومهم. طيب دعونا ننظر في الحاشية إذا فاتنا شيء. طيب عندكم طيب هذا سنعود إليه حينما ننتهي من الأقسام الأربعة، سنبين لكم هل هناك قسم آخر غير هذه الأربعة أو لا، سنذكره إن شاء الله. طيب إذن القسم الرابع والأخير مما سيذكره هنا ابن عقيل من التنوينات التي هي من علامات الاسم هو تنوين العواض، يعني شيء يعوض عن شيء، وهو على ثلاثة أقسام. ألف، عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ، إذ فنقول مثلا حين إذن. طيب التنوين الذي يدخل إذ ما وظيفته؟ قال عوضا عن جملة تكون بعدها. أين هذه الجملة؟ محذوفة. ما مثال هذا؟ مثالك قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ حين ماذا؟ حذف الكلام، هذا الكلام المحذوف عوضنا عنه بالتنوين، فوضعنا التنوين عوضا عن جملة محذوفة. والخلاصة أننا سنأتي بتنوين ثم سنحذف ثلاثة أشياء، إما سنحذف جملة كما هو في ألف، أو سنحذف اسما كما هو في باء، أو سنحذف حرفا كما هو في جيم، وننتهي خلاص. فالآن وأنتم حينئذ تنظرون، هذه الآية في أواخر سورة الواقعة، وهو الكلام عن الاحتضار ونزع الروح. فحينئذ حين ماذا؟ متى هم ينظرون بالضبط؟ حذف. لماذا حذف؟ لأنه معلوم، ومن مالك يقول في الألفية وحذف ما يعلم جائز. طيب ما هو الكلام المعلوم الذي حذف من سياق الجملة؟ قال تقدير الكلام هكذا، أي حين إذ بلغت الروح الحلقومة. لاحظ هذه الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل مفعول التي جاءتك الآن بعد إذ، بلغت، بلغ فعل، والتاء ثاني ساكن لا محله من إعراب، تحركت التقاء الساكنين، والروح فاعل والحلقومة مفعول. هذه الجملة الفعلية يا أخوان كاملة المكونة من فعل وفاعل مفعول حذفت بأسرها، حذفت مش موجودة في الآية. وماذا عوضنا عن هذا الحذف؟ عوضنا عن هذا الحذف بتنوين. فبدلا من أن يقول الله عز وجل، هذا اختصار وإيجاز لأن لا حادث إليه لأنه يكون حشوا والقرآن منزل عن الحشو، بدلا من أن يقول لك وأنتم أيها المخاطبون أو أنتم أيها الناس، أنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون إلى هذا المحتضر. هذا هو أصل الكلام. بدلا من أن يقول هذا حذف الجملة ووضع بدلا منها تنوين فقط. لاحظوا كيف يعني قوة اللغة العربية. قال فقال هكذا: وأنتم حين إذن تنظرون. واضح هذا؟ تنوين ناب مناب إيش؟ ناب مناب جملة كاملة. قال ابن عقيل: فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. ماذا تسمى؟ ماذا يسمى هذا التنوين؟ يسمى بتنوين العوض. لماذا يسمى بتنوين العوض؟ لأنه يعوض أو ينوب عن، لأنه عوض عن شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو جملة، وهذا هو ألف. طيب ننتقل إلى باء. باء نفس الفكرة، اللهم بدلا من أن نحذف جملة سنحذف اسما فقط، هذا الفرق. قال: وقسم يكون عوضا عن اسم، وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه. يعني هذا يأتيك مع كلمة كل وله نظار. عندنا كلمة كل وعندنا كلمة بعض. طيب وسنذكر لكم أمثلة. نحو: كل قائم. كل من تقصد كل؟ كل إنسان، كل طالب، كل مدرس، كل موظف، من تقصد؟ محذوف. هو يقصد كل إنسان قائم. كل إنسان قائم. ماذا حصل؟ حذفنا كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة واحدة؟ اسم، وهي كلمة إنسان. حذفناه وعوضنا عن هذا الحذف بإيش؟ بالتنوين. فقلنا كل قائم. ومنه والله أعلم قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. أي والله أعلم كل إنسان أو كل عامل يعمل على شاكلته. طيب لماذا حذفه ربنا؟ نقول: وحذف ما يعلم جائز. هذا الشطر من أهم أبيات، من أهم أبيات الألفية. واضح لكم هذا؟ حذفنا كلمة وعوضنا عنها بالتنوين. بدلا من أن نقول كل إنسان اختصرنا فقلنا كل قائم. فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. طيب هل هذا نفعله مع كل فقط؟ لا، هناك كلمات أخرى سنشير إليها الآن. عندكم أخرى انظروا معي الآن في الحاشرة رقم 1. أولا سنذكر لكم شواهد قرآنية على كلمة كل. يقول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل عامل يعمل على شاكلته. وقوله جل شأنه: كل له قانتون. ها، من يقدر هنا التقدير؟ ما هو التقدير؟ ما هي الكلمة المحذوفة؟ ما هو الاسم المحذوف؟ طيب يحتاج أن ننظر إلى سياق الآية. طيب إذا كانت الآية تتحدث عن الملائكة سنقدر التقدير هكذا، سنقول كل ملك له قانت، هذا أصله. أو نقول كل الملائكة له قانتون. طيب يعني حسب سياق الآية وحسب السابق واللاحق. طيب كل له قانتون. وقوله تباركت كلمته: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ومثل كل في هذا الموضوع كلمة بعض، نفس الفكرة. تقول مثلا: بعض قائم، يعني بعض إنسان قائم. ومن شواهد حذف المفرد الذي من حق بعض أن يضاف إليه والإتيان بالتنوين عوضا عنه قول رؤبة ابن العجاج في مطلع أرجوزة طويلة. أرجوزة يعني على بحر الرجز، أرجوزة طويلة يمدح فيها تميما، قبيلة تميم، فقال: داينت أروى والديون تقضى، فما طالت بعضا وأدت بعضا. لاحظ قال بعضا، جاء بالتنوين. لماذا؟ لأنه ما نوع هذا التنوين؟ تنوين عوض. لماذا؟ لأنه حذف اسما. ما هو الاسم الذي حذفه؟ قال الشارح: يريد فمطلت بعض الدين. بعض مضاف والدين مضاف إليه، هذا المضاف إليه الاسم حذف وجيء مكانه بالتنوين، فقال مطلت بعضا. وقوله وأدت بعضا، يعني أدت بعضا. طيب تقديره: وأدت بعض الدين، أو إن شئت قل وأدت بعضه الآخر. طيب هو يقول أنا واضح لكم هذا؟ جاء بتنوين وحذف الكلمة. يقول أنا داينت أروى، اسم امرأة، يعني حصل بيني وبينها مداينة، والديون من شأنها أنها تقضى، لكنها مع الأسف ماذا فعلت؟ مطلت بعضا وأدت بعضا، يعني تماطل مطلت في يعني رفضت أن تعطيه جزءا من هذا الدين وأعطته جزءا آخر. طبعا هذا ظاهر البيت، يعني قد يكون هو هذا مجازي، يعني يقصد بالدين شيء آخر، ممكن يكون الحب، ممكن يكون اللقاء، ممكن الله أعلم، يعني لم أقرأ أنا القصيدة كاملة حتى نعرف ماذا يقصده بالضبط، لكن هذا أنا شرحته لكم على ظاهره. طيب أين وقفنا؟ نعم، إذن نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن هذا هو القسم الثاني من أنواع الحذف أو العوض. الأول أن نعوض عن جملة، الثاني أن نعوض عن اسم، الثالث والأخير أن نعوض عن حرف. قال وقسم يكون عوضا عن حرف، يعني نحذف حرفا ونضع مكانه تنوينا فقط. متى هذا يكون؟ قال وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما. جوار أصله إيش؟ جواري بالياء، حذفنا الياء وحطينا التنوين. غواش أصله غواشي، حذفنا الياء ووضعنا مكانها التنوين. ماذا يقال لهذا التنوين؟ تنوين عوض. ما نوعه من أنواع تنوين العوض؟ هو عوض عن حرف. ونحوهما متى يكون هذا؟ في حالتين، رفعا وجرا. تقول هؤلاء، هذا الرفع، هؤلاء جوار مبتدا وخبر، ومررت بجوار هذا المجرور. طيب أما في النصب، في النصب لا، ترجع الياء وتقول رأيت جواريا، رأيت جواريا. إذن في حالة النصب ترجع الياء. متى تحذف الياء ونضع مكانها التنوين؟ في حالتين، في حالة الرفع وفي حالة الجر. قال فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. طيب ثم قال وتنوين الترنم. الآن يا إخوان انتهينا من أقسام التنوين الأربعة التي هي من علامات الاسم. فإذا وجدت واحدة من أنواع التنوين الأربعة التي سبق ذكرها، وهي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، إذا وجدت واحدة منها في الكلمة فاحكم على هذه الكلمة بأنها اسم، خلاص. الآن الشارح استطرد فأراد أن يذكر لك أنواعا أخرى من التنوينات من باب الفائدة. هذه الأنواع الأخرى سيذكر لك نوعين، هذه الأنواع الأخرى ليست من علامات اسمية الكلمة، انتبهوا. مثلا تنوين الترنم الآن سنعرفه. طيب تنوين الترنم ليس علامة على أن هذه الكلمة اسم، بدليل كما سنرى أنه يدخل على الاسم ويدخل على الفعل ويدخل على غير ذلك. طيب فلماذا ذكره ابن عقيل؟ ذكره استطرادا من باب الفائدة، وأيضا لأنه يريد أن يلمح إلى اعتراض على ابن مالك، وسنعرف هذا الاعتراض في نهاية المبحث. طيب إذا الآن نحن ندرس هذا التنوين، وهو تنوين الترنم، وكذلك التنوين الذي سيأتي بعده وهو التنوين الغالي، ندرسه من باب إيش إخوان؟ من باب الفائدة. ليس هذا من علامات الاسم، لماذا؟ لأنه لا يدخل على الأسماء فقط، وإنما يدخل على الأسماء وغير الأسماء، يدخل على الأسماء وغير الأسماء، مثل سنراه الآن سيدخل على الفعل. والشيء لا يكون علامة إلا إذا كان مختصا به، صح ولا لا؟ الشيء لا يكون علامة إلا إذا كان مختصا بهذا الشيء، بمعنى أنه لا يدخل إلا على هذا. يعني مثلا الحروف الجر لماذا أصبحت من علامات الاسم؟ لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. لو رأينا الحروف الجر تدخل على الأفعال مثلا، طيب هل سنحكم عليها بأنها علامة؟ لا، العلامة لا تكون علامة إلا إذا كانت مختصة بهذا النوع. الآن تنوين الترنم ما هو؟ تنوين الترنم قال عندكم في الحاشية هذا النوع خامس ولا يختص بالاسم وقد ذكره وما بعده استطرادا. طيب أنا وعدتكم بعد أن ننتهي من أنواع التنوين الأربعة أن أذكر لكم زيادة، تنوين يسمى بتنوين الاضطرار، تجدونه في الصفحة السابقة صفحة 25 في الحاشة رقم 1. يقول هذا فائدة يا إخوان، يقول وزاد وقد زاد بعضهم تنوين الاضطرار. هذا مفيد لكم لأنه يكثر في الشعر، يعني الشاعر يضطر أن ينون كلمة. مثاله كقول الشاعر سلام الله يا مطر علينا. طيب سلام الله يا مطر علينا، هكذا هو يعني ذكره عندكم، وأنا الذي أحفظه سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام. طيب وهو من شواهد النحاة. إذن شاهد ما هو قوله مطر، لماذا نونه؟ مفروض يقول يا مطر، لأنه منادى مفرد علم مبني على الضم كما مر معنا في الآج الرومية، يا شيخ ويا زهير، تذكرون هذا في نظم عبيد ربه. المهم مفروض يقول يا مطر، فلماذا قال يا مطر بالتنوين؟ نقول هذا يسمى بتنوين الاضطرار، اضطر إليه الشاعر. طيب نعود الآن إلى تنوين الترنم، صفحة 26، تنوين الترنم، هذا ذكره استطرادا. يقول الشارح وهو الذي يلحق، متى أين نجد تنوين الترنم؟ قال يلحق القوافي، يعني ظاهر كلامه أنه يكون فقط في الشعر، يلحق القوافي المطلقة. ما معنى قافية مطلقة؟ القافية المطلقة هي التي آخرها حرف علة، القافية في الشعر، القافية المطلقة، القوافي الشعر هي آخرها. طيب ما معنى قافية مطلقة؟ هي القافية التي آخرها حرف علة. طيب وستأتي الأمثلة. وهو الذي يلحق، وأما إذا كان آخر، يعني نحن عندنا شيئا، عندنا قوافي مطلقة وعندنا قوافي مقيدة. قوافي مطلقة يكون آخرها حرف علة، قوافي مقيدة لا يكون آخره حرف علة وإنما يكون آخره حرف صحيح، وهذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب إذن وهو الذي يلحق، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. قال عندك في توضيح المقاصد، قال وذلك في لغة تميم وقيس يقولون هكذا، هذا البيت لجرير يقول أقلي اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، عتابا أصابا. لاحظ هنا ماذا حصل، العتابا هذا اسم فيه أل، وهل يدخل التنوين على اسم فيه أل؟ يعني هل تقول أنت الكتاب، هل تقول هكذا أو تقول الكتاب؟ التنوين وأل لا يجتمعان، فكيف دخل التنوين هنا على العتاب؟ نقول هذا دليل على أن هذا التنوين ليس صاحبنا، ليس هو التنوين الذي نعرفه، ليس هو التنوين الحقيقي، وإنما هو تنوين مجازي، هو ليس تنوينا، بدليل أنه دخل على كلمة فيها أل، وبدليل أنه رسم. وهل التنوين يرسم في الكلام؟ هل يكتب على الورق؟ لا يرسم وإنما ينطق. هذا دليل على أن هذا التنوين تنوين مجازي. ماذا يقال له هذا التنوين؟ يقال له تنوين الترنم. أين يوجد؟ يوجد في آخر القوافي المطلقة، المطلقة بحرف علة. سيقول قائل وأين هو حرف العلة في قوله العتابا وأصابا؟ نقول حرف العلة كان موجودا لكن جاءت مكانه هذه النون. أصل البيت هكذا، أقل اللوم عاذل والعتابا، هذا أصل البيت. وقولي إن أصبت لقد أصابا، هكذا قال جرير. طيب لكن في لغة تميم وقيس يقرأونه هكذا، أقل اللوم عاذل والعتابا، فجاء مكان حرف العلة وهو الألف نون التنوين الترنم. والترنم هو التغني، التغني. يعني كأن الهدف من هذا التنوين هو مجرد الترنم والتغني. طيب ليس، لا يدل على معنى معين، لا يدل على تنكير، لا يدل على تمكين، لا يدل على عوض، لا يدل على مقابلة، عرفتم؟ هو فقط الهدف منه أن يغني الإنسان وأن يترنم، أقل اللوم عاذلا وعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. طيب يقول المرادي في شرحه على الألفية، يقول وقولهم تنوين الترنم، قال المصنف هو على حذف مضاف، أي تنوين ذي ترنم، ذي ترنم يعني صاحب ترنم، وإنما هو عوض من الترنم، لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس حرف الروي. طيب مد الصوت بمدة تجانس حرف الروي، يعني يقولون هذا عوض عن الترنم، يعني هو أصله أن نترنم نحن ونقول عتابا أصابا. طيب فهذا التنوين يقولون هو عوض عن الترنم، يعني كأنه منعنا من الترنم. طيب هكذا قال، هكذا قال. طيب أقل لي ما معنى أولا من هذا الشاعر؟ هو جرير بن عطية الخطفي أحد الشعراء المجيدين، وثالث ثلاثة ألقيت إليهم مقادة الشعراء في عصر بني أمية، وأولهم الفرزدق وثانيهم الأخطل. إذن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في عصر واحد هم من أبرز وأهم الشعراء في العصر الأموي. وجري أخباره كثيرة، ويذكر في كتب اللغة والأدب والشعر والتاريخ، وله مع الفرزدق وهو ستأتي أبياته أيضا له مشاكل وخصومات كثيرة وبينهم ردود. أقل لي يعني تركي، تركي. طيب هو يعني هذا مهم يا أخوان، لأنه يكثر في هذا الأسلوب يأتي في القرآن. كيف يكون معنى أقل لي يعني تركي؟ القلة شيء والترك شيء، صح؟ نقول هو الشاعر هنا يطلب من محبوبته أن تقلل اللوم. هل هو يريد منها أن تقلل اللوم؟ لا، هو لا يريد منها أن تقلل اللوم، هو يريد منها أن تترك اللوم رأسا وتتركه كاملا. طيب لماذا إذا قالها قللي؟ قال العلماء من عادة العرب أنهم يطلقون القلة ويريدون به العدم. قال محي الدين في الحاشية عندكم عند كلمة اللغة، وأنتم تعرفون عادة محي الدين مع الشواهد الشعرية، هو يدرسها دراسة، نحن سنلخص نأخذ منها الزبدة. فهو ماذا يفعل؟ أولا يأتيك بمفردات اللغة في البيت، ثم يبين لك معناه، ثم يبين لك إعرابه، ثم يبين لك الشاهد فيه. نحن لا نستطيع أن نقرأ هذا كاملا، فماذا نفعل؟ ننتقي منه المهم. يقول محي الدين أقلي أراد منه في هذا البيت معنى تركي، والعرب تستعمل القلة في معنى النفي بتة. يقولون قل أن يفعل فلان كذا، قل أن يفعل كذا، لا يريدون أنه يفعله قليلا، لا، قال يريدون أنه لا يفعله أصلا. وعلى هذا خرج قوله تعالى فلا يؤمنون به إلا قليلا. مثلا في أكثر من آية يأتي الإيمان مع الكفار أنهم يؤمنون إلا قليلا. طيب قال المفسرون ليس المراد أن الكفار عندهم إيمان قليل، لا، المراد أنه ليس عندهم إيمان بالكلية. عرفتم؟ هذا كثير في القرآن. اللوم هو العذل، يعني هو فسره بشيء أغمض. أيهما أوضح لكم، اللوم أم العذل؟ بالنسبة لنا الآن في زماننا اللوم أوضح من العذل. طيب لكن على كل حال اللوم والعذل معناهما واحد. والآن في الشعر الشعبي يقولون العذال، تكثر هذه الكلمة في الشعر الشعبي، يقولون عذال. العذال هم اللوام الذين يلومون المحبوب على حبه لهذه المعشوقة. إذن هذا هو اللوم، هو العذل والتعنيف، العذل بالذال واللام. عاذلة، أقل اللوم، عاذلة، كأنه يقول يا عاذلة. عاذلة اسم فاعل مؤنث بالتاء المحذوفة للترخيم، وأصله يا عاذلة، والعاذلة هي التي تلوم. إذن هو اسم فاعل من العذل، وهو اللوم في تسخط. إذن يقول أقل اللوم يا عاذلة، فحصل فيه ترخيم، والترخيم درسناه وتقدم معكم في شرح قطر الندى، حذف منه التاء. الترخيم مثل أن تقول في عائشة يا عائش، في عائشة يا عائش، وفي حارث يا حاري. طيب كذلك هنا عاذلة قال يا عاذل، هذا ترخيم، وحرف النداء محذوف. أقل ماذا؟ أقل اللوم، وأقل أيضا العتاب، والعتاب معروف وهو التقريع على فعل شيء أو تركه. والمعنى اتركي أيتها العاذلة هذا اللوم والتعنيف، فإني لن أستمع لما تطلبين من الكف عما آتي من الأمور والفعل لما أذر منها، وخير لك أن تعترفي بصواب ما أفعل. لذلك قال وقولي أيتها العاذلة إن أصبت أنا أيها الشاعر أو أصبتي أنت. طيب هو ضبط بالوجهين، وقولي إن أصبت لقد أصابا، لقد أصابا يعني لقد أصاب، أصله بألف الإطلاق. طيب يعني أصاب هذا الرجل، واعترفي بالحق ولا تنكري أنني أصبت. الشاهد في هذا البيت ما هو؟ كلمتان العتابا وأصابا، حيث دخلهما في الإنشاد تنوين الترنم. وآخر ما حرف العلة، ما هو حرف العلة؟ وهو هنا ألف الإطلاق، لأن أصله عتابا أصابا، هذا هو الترنم. والقافية التي آخرها حرف علة تسمى مطلقة. طيب كنت أتمنى أن ننتهي من التنوين الآخر، لكن يعني سنتوقف حتى لا نستعجل في الشرح، نكتفي بهذا القدر.